إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، إن واقعنا الحزين الآن لهو فتنة شديدة على المسلمين وعلى الكافرين، على كل الملل وعلى كل النحل، وما كان ذاك إلا بسبب انحطاط المسلمين، وما كان ذاك الأخير إلا بسبب ترك الجهاد، ووصل الأمر إلى طمس راية الجهاد وإلى الازدراء والتهكم على من ينادي برفع راية الجهاد، فوصلنا إلى ما نحن عليه الآن في هذا الواقع الحزين. فتن على المسلمين، وتعرفون ماذا فعلت هذه الفتن بالمسلمين، وفتن على الكافرين، وتعرفون أيضا ماذا فعلت هذه الفتن بالكافرين. الله لن يخسر شيئا، وإنما الناس هم الذين يخسرون، لأن الله تعالى يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد. فالله لن يخسر شيئا، بل تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فجهنم لابد أن تملأ، والأرض الآن خرجوها إلى النار إلا ما رحم الله، فتن بغير حدود. الفتن درجات ومراتب، ومنها سنة الله عز وجل في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، ومن أهل الباطل اليهود والنصارى، والفتنة مشتعلة بين المسلمين وبينهم، ولكنها بين مسلمين مفتونين مهزومين فقدوا ذاتهم، وبين كفار ممكنين. تلك هي الفتنة كما شرحناها في الدرسين الماضيين. سنة الله عز وجل كما أنبأنا وأخبرنا فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. يرضون ظاهرا من الأمر فقط في البداية عندما تترك الإسلام وتصير علمانيا، يرضون بهذا الآن بالنسبة للأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين، وبالنسبة لكثير من الشعوب فما الحاكم ونظامه إلا صورة مصغرة من شعبه، هذا بقدر الله عز وجل، وهذه أيضا سنة من سنن الله. اذا نظرنا الى حكام المسلمين فهم صورة مصغرة من شعوبهم، لان الفتنة فتنت المسلمين عن دينهم، فلم يبقى على الحق الا ما رحم ربي، قلة القلة. فاليهود والنصارى يظهرون بداية رضا عن هذه الانظمة بداية فقط، ولكن الامر كما قال علام الغيوب الذي خلق المسلمين واليهود والنصارى، فيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اي حتى تكون يهوديا او حتى تكون نصرانيا، لن يرضوا عنك ابدا الا بهذا. ثم هم الان ممكنون ولن يسكتوا عنا ابدا، برغم قوتهم وصواريخهم وقناديلهم النووية وبرغم انحطاط المسلمين، ولكنهم يتوقعون انفجار القنابل النووية المسلمة في اي لحظة، يتوقعون ذلك ويحسبون الف حساب لذلك، فيريدون الاجهاز الكامل في هذه اللحظة، انتهزوا اللحظة، يريدون الاجهاز الكامل على المسلمين. ولذلك يعجب الانسان ان لم يعد لكتاب الله عز وجل ليفهم مسلك امريكا دولة الشيطان الكبرى، وهي رئيسة العالم الان ورئيسها ورئيس العالم الان، والغرور قد ركبه من كل حدب وصوب. فماذا الذي تريده امريكا؟ لا يمكن ان نفسر ما الذي تريده امريكا بحسب اقوال العلمانيين والصحافيين والمنافقين والغير اسلاميين، لا يمكن ان نفهم الحق والواقع الا من خلال كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والا كيف نفسر هذا الامر؟ وهذه مقالة بين يدي خطبتنا هذه، فقال مشرت في جريدة الحياة اللندنية وهي احدى جرائد الكفر، ولكن اسمع العنوان: واشنطن تحول الجزائر، تحول الجزائر دولة ثورية اسلامية معادية يعرقل العمليات العسكرية الامريكية حول العالم. تخيل ده العنوان، واشنطن بتقول: تحول الجزائر دولة ثورية اسلامية معادية يعرقل العمليات العسكرية الامريكية حول العالم. امريكا لها عمليات عسكرية حول العالم، ما الذي تحاربه؟ امريكا تحارب من الان؟ والكل قد قضى عليها، كما حكينا في المناورات حلف الاطلنطي والنجم الساطع، من العدو؟ لن يمكن لاحد ان يفهم سر هذا الا ان يفهم كتاب الله، والا ان يعلم اخبار الله عن الواقع، الى ان يرث الله الارض من عليها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انظر الى هذا المقال، فيه باختصار: اعربت وزارة الدفاع الامريكية عن قلقها الشديد، قلقها الشديد، امريكا عندها قلق شديد، ومن الجيش بتاعها، من الاضطرابات في الجزائر، واكدت انها مهتمة عن كثب تطورات الوضع هناك، محذرة من ان وصول حكومة معادية الى السلطة في الجزائر، مش وصول المسلمين بقى، حكومة معادية الى السلطة في الجزائر سيترك مضاعفات خطيرة على الولايات المتحدة ان تكون مستعدة له. مستعدة امريكا ميتيران سابقا سنتدخل في الجزائر اذا وصل الاسلامين الى الحد، وهذا الوضع الان. ما الذي يفسر هذا؟ والمسلمون منهزمون، شبه مقتولين، عزل بغير قيادة تجمعهم، حتى بغير اسلام الا قليلا، حرج رهيب. فكيف نفهم هذا الكلام؟ فرنسا سابقا وحاليا ايضا، ولكن هنا وزارة الدفاع الامريكية. وقال بروس ريدل نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الادنى وجنوب اسيا في شهادة له ليلة الاربعاء الخميس امام اللجنة، والكلام ده كان بتاريخ 10 الشهر الماضي، يعني الخميس، امام اللجنة الفرعية لافريقيا التابعة للجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب، ان الفرق البحرية والجوية عبر شمال افريقيا، انظر هي، شوف بقى المصطلح والتعبير، شمال افريقيا ده مين؟ دول عربية اسلامية، يعني المسألة بقت امريكا بقى خلاص في الطريق، يعني هكذا يظنون ان الفرق البحرية والجوية عبر شمال افريقيا تسهل للعمليات العسكرية الامريكية في كل انحاء المنطقة. العمليات امريكا لها عمليات عسكرية في شمال افريقيا في البلاد الاسلامية، يعني وان الولايات المتحدة تعتمد على الخطوط البحرية من مضيق جبل طارق وحتى قناة السويس. شو المسألة جاية منين؟ لكي تتحرك قواتها البحرية بسرعة من المحيط الاطلسي الى المحيط الهندي والخليج. واضاف: نحن في حاجة الى دول صديقة في شمال افريقيا اكثر من كده لدعم هذه العمليات او على الاقل لعدم عرقلتها. وتحدث ريدل عن المصلحة الامريكية الاستراتيجية في ان يكون البحر الابيض المتوسط مستقرا، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال اطلسي، خصوصا وان لدى الجزائر قدرات عسكرية ملموسة كالغواصات من طراز كيلو وقاذفات القنابل من طراز سخوي 24، ناهيك عن ان قواتها العسكرية هي في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد مصر. واضاف ان تدهور الوضع في الجزائر نحو حرب اهلية شاملة او تحول الجزائر الى دولة ثورية اسلامية معادية، فان ذلك قد يعرقل بسرعة العمليات العسكرية الامريكية حول العالم. واضاف: وفي الوقت نفسه فان الفوضى قد تنتقل بسرعة الى الدول المجاورة. الفوضى يعني ايه؟ الاسلام يعني. قد تنتقل بسرعة الى الدول المجاورة. الامر الذي الامريكا حريصة على النظام في الدول الاسلامية. قد تنتقل بسرعة الى الدول المجاورة، الامر الذي قد يؤدي الى عدم الاستقرار في شمال افريقيا ومن الممكن ايضا في جنوب اوروبا. واوضح انه سيكون لاي انهيار سياسي او اقتصادي في المغرب وتونس نتائج خطيرة على المصالح الاستراتيجية الامريكية في اوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط. وقال ان ادارة الرئيس بيل كلينتون تشارك دول جنوب اوروبا القلقة في ان الاضطرابات السياسية في الجزائر قد تتصاعد لتصبح حربا اهلية شاملة، اللي هم خايفين من الحرب الاهلية، وان التطرف الاسلامي يعني قد ينتشر الى دول اخرى في شمال افريقيا. واستطرد قائلا ان واشنطن تعرف جيدا ان المتطرفين الاسلاميين لا يشكلون حركة سياسية دولية منسجمة. لما انتوا عارفين كده ايه اللي مزعلكم؟ لا يشكلون حركة سياسية دولية منسجمة او موحدة. هؤلاء يتشكلون ردا على عدم كفاية الحكومات وهذا الشعور المعادي للحكم له صفة وطنية. وحمل الحكومة الجزائرية وخصوصا الجيش مسؤولية خلق الظروف التي ادت الى قيام المعارضة العنيفة. واشار الى ان اسباب تدهور الوضع تعود الى المحاولات غير الكافية للنمو الاقتصادي والجهود المستمرة للمحافظة على السيطرة السياسية من قاعدة سياسية ضيقة، الامر الذي ادى الى امتعاض السكان. وذكر ان قرار الحكومة السعي الى حل عسكري بدل حل يرتكز على قاعدة سياسية شاملة ادى الى استمرار المعارضة العنيفة. كل ده امريكا مشغولة بالوضع في الجزائر، غلاب المساكين في الجزائر. وذكر ان قرار الحكومة السعي الى حل عسكري بدل حل يرتكز على قاعدة سياسية شاملة ادى الى استمرار المعارضة العنيفة. واعتبر كل ده نائب وزير الدفاع الامريكي، واعتبر ان احتواء التمرد الراديكالي الاسلامي في الجزائر يتطلب الاستقرار في الدول المجاورة، وان المطلوب هو العمل على دعم امن هذه الدول. احدث بقى النجم الساطع وحلف شمال اطلنطي وما الى ذلك، كل عشان خلي احسن الاسلام يرجع. وان المطلوب هو العمل على دعم امن هذه الدول وتشجيع نموها الاقتصادي والسياسي، وسيكون جيران الجزائر محور تركيز جهود وزارة الدفاع في المدى القريب. لسم الانصار الذي يحدد الخطبة من الجرائد والمجلات، معاذ الله، وانما اقول لن نفهم مسلك امريكا واوروبا والعالم كله الا من خلال كتاب ربنا، لانه هو الحق. بل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن يسكتوا ابدا ولن يقفوا عند حال، وسيحاولون دائما طلب بذل المزيد من التنازلات، وسيعدلون القرارات الدولية كل عام. واعترضت مصر مؤخرا على النية التي تنتشر هناك في الامم المتحدة وتنشئها اسرائيل وتتولها امريكا الى تغيير حتى القرارات الهزيلة التي صدرت في صالح اسرائيل، ودي ما عليتش كفاية عايزين نعدلها تاني. تسلسل مستمر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعندئذ لا مناص ولا مهرب، ولن نجد وسيلة الا ان نعود الى الجهاد، لان الرسول قال صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. وتحدثنا طويلا طويلا في السنة الربانية في هذا الموضوع. المهم اننا لابد من الجهاد، فكيف نجاهد؟ كيف يكون الجهاد جهاد الأمة الإسلامية؟ كيف والعلمانية تحكم والماسونية تحكم وتتحكم والوطنية أيضا والقومية، أما الإسلامية فبعيد بعيد بعيد، ويعتبرونها إرهابية ورجعية وتخلفية وتطرفية. إذا فكيف الجهاد؟ إذا لابد أن نبدأ الموضوع من القاعدة كما قلت سابقا في الدرسين الماضي أو في الدروس الماضية هنا في هذا المسجد، لابد من التركيز على الدعوة إلى الله حتى يقوم الجهاد على أسس راسخة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدس، وهذا هو موضوعنا اليوم، وما كان ما مضى الآن من الخطبة إلا كمقدمة. القدس هي محور العمل الإسلامي، القدس محور العمل الإسلامي ومحور الجهاد الإسلامي، هكذا خلقها الله عز وجل. منذ هذا البيت المقدس والدماء حوله في سبيل الله والصراع حوله بين جند الشيطان وبين جند الرحمن، ولن يتوقف الصراع حتى يقتل المسيح عليه السلام المسيح الدجال ومن معه من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، حيث هم جنوده 70,000 من يهود أصبهان. لن تقوم الساعة حتى يهزم المسلمون الروم النصارى، يعني أمريكا أوروبا روسيا كل من النحل النصارى يهزمون وتفتح القسطنطينية فتحا جديدا، ثم يعود المسلمون إلى الشام، ثم تحدث الأحداث وتنتهي بقتل المسيح عليه السلام للدجال. وكل ذلك تجده واضحا جدا في الصحيحين وخصوصا في صحيح مسلم في كتاب الفتن. اذا الصراع لن يتوقف، ومسجد الاقصى سيعود للمسلمين، سيعود للمسلمين، واليهود حيضربوا حيضربوا، حيقتلوا حيقتلوا، ولكن الان نعيش زمن الفتنة، نعيش زمن الهزيمة، نعيش الواقع الحزين. وانت هتستنى لغاية لما يقتل اليهود في اسرائيل ولغاية لما تدمر امريكا عشان تبقى مسلم ولكي تجاهد؟ جايز تموت النهاردة فإلى النار، ولا تعمل ايه بالضبط؟ هذا هو المطلوب، انت تراقب قدر الله. فاي قدر انت تعيش فيه؟ هل تعيش قدر الله في الابتلاء، مجرد ابتلاء انك تشرد وتهان وتقع اسيرا؟ هذا ابتلاء، فاثبت على الحق الى ان تموت. ام ان الله احباك قوة واعطاك اسبابا واعطاك نعمة وامرك ان تشكرها وان تجاهد في سبيله وما الى ذلك؟ اما انك رزقت العافية مثل هذه الظروف وامرك ان تتفقه في الدين حتى تدعوه الى الله عز وجل، فانت ترى او ابتليت في الوالدين او في الزوجة او في الابناء، فانت تراقب قدر الله. فاي قدر؟ السراء لها الشكر، الضراء قيدها الصبر، وهكذا. فالانسان يراقب الاقدار. هذا الوقع الحزين فتن اكثر الناس وحسبوا ان الاصل هو تمكن امريكا وروسيا واوروبا والصين واليابان والهندوس والعالم الكافر، وان المسلمين في الزيت، لاننا نعيش هذا الزمان. والقدس الان كما قد علمتم في منتهى البساطة، اسرائيل تعلن ان العاصمة الابدية لاسرائيل، فليقولوا ما يشعون. وماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون من اسرائيل وهي منتصرة عسكريا وعندها القوات النووية وعندها وعندها وتتحكم في امريكا وتتحكم في رؤساء؟ انظر الى الملك حسين مثلا الذي فعله في جنازة رابين هذا، فماذا تتوقعون من اسرائيل؟ يعني تقول انا حديكم الارض؟ شيمون بريز هذا يصرح بان ملايين المسلمين كل واحد منهم عبارة عن قنبلة نووية تنتظر الانفجار في اية لحظة، يخاف من عودة الاسلام وعودة فكرة الجهاد في الاسلام لكي ندخل الجنة، يخافون من هذا، لان المسلم يطلب الموت ولن يطلب الموت كده ببساطة وبالسهولة ورخيصا، وانما سيطلبه بعد ان يجرح على الاقل اكثر من واحد منهم، هم يعرفون ذلك، وذلك طمسوا راية الجهاد، طمسوها تماما. وأرجع الحديث عن الجهاد محقرا مزدرا ممن يصلون ويحملون المسبحة ويحجون ويعتمرون، شيء بشع رهيب، فتن رهيبة للمسلمين وللكافرين. فالقدس هي موضوعنا اليوم، ولنتحدث عنها بالتفصيل لأنها قضية واسعة وتحتاج إلى دروس عديدة طويلة مديدة لكي نعرف حقيقة الوضع في القدس ولكي نعرف قدر الله في هذا البلد العظيم. قدس، بيت المقدس، انظر في البداية هو البدع منذ خلق الله القدس هذه ومنذ بناء المسجد الاقصى والصراع حوله، وهذه الارض بارك الله حولها. ما هي البركة حولها؟ ان قلت بقى بالتفاح والخوخ والمشمش يبقى استراليا كذلك وامريكا كذلك بل اشد، ان بارك الله حولها بالجهاد في سبيل الله. والارض المقدسة ليه؟ يعني بايه؟ يعني لان الذنوب فيها تمحى، ولان الارض المعاصي التي عليها تمحى وتغسل بدم الموحدين في سبيل الله وبدم الكافرين ايضا في سبيل الله لانهم قتلوا عليها في سبيل الله. هذا هو معنى الارض المقدسة. فالقدس هي المحور، هي محور المسألة. وامريكا منذ عدة سنوات اجرت اشترت الارض في القدس واجرتها لاسرائيل لحين نقل السفارة اليها منذ سنة 9 أو 6 سنوات او اكثر. مسألة من قديم، امر دبر بليل. القدس هي المسألة. الخطير في الامر ان المسلمين نائمون وان القدس لا تعنيهم، نسوها وتناسوها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل هذا نقدم لكم هذه التذكرة عن القدس، وأن القدس لن تخسر شيئا، وإنما الذي يخسر هم المسلمون. القدس هذه عندما تكون في يد المسلمين فإن الله يمكن للمسلمين، فإنها دائما تكون فاتحة خير. وعندما تسقط في يد العدو فإما أن نجاهد ونقاتل ونعد العدة لقتال الكافرين لتحرير القدس، واما ان يذلنا الله ذلا عجيبا لم يكن يتوقع ابدا كما نحن فيه الان. هي المسألة القدس المحور، محور القتال كله قدس. انما الكعبة بقى وتشوف ما في حصتين القتال اللي حولها في اخر الزمان يغزو جيش من الكعبة، ده في اخر الزمان وله ظروف وله قدر من قدر الله عز وجل. انما القدس نبدأ مثلا من اي تاريخ؟ ما هو لا نجد الوقت الكافي، ولكن نبدأ من تاريخ موسى عليه السلام كما في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. طب لماذا يذكرون نعمة الله عليهم؟ لكي يشكروها. وكيف يشكروها؟ بتنفيذ أمر الله والانتهاء عما نهى عنه. فما الذي أمرهم به الله؟ الجهاد في سبيل الله، القتال. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. ثلاث نعم رهيبة كبيرة اذا على بني اسرائيل ان يشكروها. فما الذي كان؟ ولكن موسى امرهم فقال، يعني هو دي الاول تذكير بالنعمة، اذا اشكروها. ما الذي تريدوا منا يا موسى؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسة. مقدسة بايه؟ القتال حولها لا يتوقف الى ان يصلى الارض ومن عليه. والقتال حولها ديني صرف، بين الايمان والكفر، بين التوحيد والشرك. لقد احتلها الروم 700 سنة ثم حررها العملاق الثاني للمسلمين عمر رضي الله عنه بالملحمة العمرية، حررها بعد 700 سنة. لابد هذه القدس هكذا الايام ودول والصراع بين الحق والباطل. المهم انت فين من هذا الصراع؟ هذا هو الذي يعنيك. فالقدس اخذنا بداية موسى عليه السلام، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة. المقدسة باي شيء؟ لان التقديس هو التطهير المتكرر. غسلة، غسلة فم تاني، غسلة فم تالت، غسلة فم رابع، صارت نظيفة جدا. طب ابعد ما حولها من القذر، ابعد ما حولها من القذر، تقديس لا يتوقف. وهذا هو التقديس لله عز وجل، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. هتقول الارض المقدسة اي بالدماء، القتال فيها لا يتوقف، تطهير بالدماء. وبيت المقدس يتطهر فيه المسلم من المعاصي بالاستغفار وبالصلاة هناك، ولكن التطهر الاكبر بذروة سنم الاسلام الا وهو الجهاد في سبيل الله. الجهاد، خلوا الارض المقدسة، مقدسة مطهرة بالدماء في سبيل الله. هذا هو قدر الله عز وجل. دعك من المهانة، دعك من جيل العار والهزيمة، دعك من الجيل الذي فقد ذاته، دعك من الجيل الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، دعك من الجيل المرتد الذي طلق الإيمان باليوم الآخر، دعك من جيل تقوده العلمانية والقومية والوطنية والماسونية والاشتراكية، دعك من هذا. هذا هو الحق المبين، لأن عشرات السنين لا تعتبر شيئا في عمر الأمم، وسنعرف ان شاء الله. ادي 700 سنة ثم عادت القدس الى المسلمين، حررها عمر العملاق عمر رضي الله عنه. هذا موسى عليه السلام يأمر قومه يلا جاهدوا في سبيل الله بتحرير القدس لاستنقاذ البيت المسجد الاقصى من شرك المشركين وكفر الكافرين. دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم هذه نعمه كبيره مش عليكم لكم ان تقتلوا فيها او ان تحكموا فيها او ان تعيشوا فيها بنعمه الله عز وجل فهي من حق الموحدين. فهذا البلد من حق الموحدين كتبه الله للموحدين كتبه الله شرعا للموحدين وهو محور الجهاد والقتال للمسلمين. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم اوعى ترجع وتجري عايز الدنيا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. لان الملك عز وجل لا يرضى لجنديه ولا عسكره الا ان يكونوا متقدمين يطلبون الشهاده في سبيله والا ان يتفانوا في خدمته سبحانه وتعالى وعز وجل. فما ترجعش ورا ابدا تعود الى الخلف النار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى فيها نسمع اشدهم ان فيها قوما جبارين وهم يطلبون الحياه الدنيا. لسان حالهم يقول نقاتل عندما نجد قوما ساكتين صامتين لا يقاتلون ولا باس لهم ولا شوكه لهم فنضربهم يلا هذه التوامر هنا خلاص بنعمل كده. انما اننا تعرض لاناس يقتلونني او يجرحونني او يذلونني او يشردونني او ينتهكون عرضي او ياسرونني فهذا ما بنعملوش الكلام ده. بنو اسرائيل قال يا موسى ان فيها قوما جبارين. ما انت مطالب بايه؟ ما انا هجيب لك فرخه اقول لك جاهز في سبيل الله. ما انت هجيب لك ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون. هو ده الجهاد هو ده الجهاد لانك عسكري لله للملك الحكم الحق. انت عسكري له سبحانه وتعالى عز وجل ومن اشرف الشرف لك ان تكون من عسكر الملك وعسكر الملك لا يفرون. قال يا موسى ان فيها قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يعني عايز يدخلها من غير معركه من غير حروب يستمتع بكل شيء. انظر تاريخهم كيف كانوا مع فرعون ثم هم الان حتى يخرجوا منها. فان يخرجوا منها فانا داخلون. لم يستجب لموسى في الجهاد الا رجلين الا رجلين. قال رجلان من الذين يخافون الخوف من الله عز وجل. الانظمه التي تحكم بلاد المسلمين الان لا يخافون من الله وقسما برب العرش العظيم لا يخافون من الله ويخافون من امريكا اكثر من خوفهم من الله. اقول ذلك غير حانس هذا هو الواقع هذا هو الواقع. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بالخوف هذا. ان الخوف من الله نعمه ان الخوف من الله نعمه ان عذاب الله شديد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هل تؤمنون بعذاب الله؟ ان عذاب الله شديد. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب يعني عليكم بالهجوم. وهكذا امر الله عز وجل في المرحله النهائيه في الجهاد قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وفي ايه سوره براءه القتال بالهجوم ادخلوا عليهم الباب بجراءه اطلبوا الشهاده في سبيل الله. فاذا دخلتموه بالتاكيد انت هتغلبوا فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. سلاحنا الاول هو التوكل على الله عز وجل. ان قلت ليس لنا اسلحه ليس لنا عدد ليس عندنا امكانيات ليس ليس ليس ليس فاذكر الجهاد الافغاني الذي هو محور الجهاد الاسلامي في العصر الحديث او هو البذره الصحيحه للجهاد الاسلامي. ينقصه فقط التفقه في الدين وكان نتيجه لذلك ما يحدث في افغانستان كما بينه من قبل. اذا لابد من الجهاد. ازاي؟ ما كيف حاربت افغانستان؟ بالتوكل على الله عز وجل. امه عزلاء حاربت اوقح واقبح جيش واغشمه واشرسه في العصر الحديث وقصته طويله. امه عزلاء وانسحب هذا الجيش الوقح الاحمر المتمكن الممكن قبل ان يتلقى اثقل هزيمه في التاريخ باعتراف العالم كله. كيف حدث؟ هو ده بقى الجهاد الافغاني على مدى 10 سنوات. هو ده الجهاد هو ده حياه المسلم. مش عاجبك؟ لا في حياه ثانيه بقى. اما ان يعدك الله من الكافرين ويستدرجك وده يبقى وصل بقى الانتقام الى اشده. لو ان ربك هيحسبك بقى من الكفار ويستدرجك ويملي لك بقى لغاية اللحظة، يبقى اذا ده هذا هو قمة الانتقام من الله عز وجل من المسلمين، ان يعدهم من المرتدين وان يعاملهم معاملة الكافرين، وذلك ذروة انتقام الله عز وجل. اما عندما يأتي الله عز وجل فيضربنا ويضرب المسلمين بالزلازل بالبراكين بالعدو بكذا، فانما ذلك من رحمة الله حتى نفيق وحتى نعود. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عشان ترجعوا، ده برحمة الله حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. خلاص يبقى المسألة ونحن في هذا الواقع، هل ربنا سيتركنا؟ يبقى ده شد عزة او شدة الانتقام او ذروة انتقام الله ان تركنا وعملنا عملنا كما يعامل اوروبا وامريكا واليهود والنصارى بالاستدراج والانهال والتمكين لغاية لما تأتي اللحظة لانهم مخلدون في النار. انما ان رحمنا اذا هي الزلازل هو الضرب هو التدمير حتى نفيق ونعود الى دين الله، والعودة تكون بالجهاد بعد الدعوة المركزة وكما بيناه، والحمد لله رب العالمين. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، مهما كان اسلحتهم مهما كان لان الامر شرعي ولا لا شرعي، ده رسول الله كلم الله موسى عليه السلام، والامر هو اللي بيقول من السماء يلا خش الارض المقدسة حربه، نحن اضعف هم جبارون بالاسلحة او بالخلق او ما الى ذلك، خلاص ونحن اضعف ونحن. طب ما فين التوكل؟ فين التوكل؟ ما معنى التوكل؟ ان امرت ان تقاتل قوما وانت اكثر منهم، انت قلت ان النهزة من يوم من قلة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته الايات. يبقى المسألة ان تكون اضعف من الكافرين ثم تحقق توحيدك لله باستعمال اعظم سلاح في سبيل الله الا وهو التوكل على الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قال يا موسى ريح نفسك، قال يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيه، روح انت فاذهب انت وربك فقاتلا، انظر الجراءة انها هنا قاعدون. هو الان يحدث لكن اللي عايز يجاهد بتريقة كده يروح كده هو ربهم يجاهد، بس مش هو ربهم بقى لسه ما جاتش الفترة بتاعت اتاتورك قوي عشان يعلن هو ربهم ده. اذا انت وربك لما روح انت هنا لما ربك دي لسه شوية، اذا انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء انتقام الله من اتباع موسى وهم مسلمون، لانه اما موسى هيبقى ادعوا كفار مسلمون، فجاء انتقام الله. فما هو الانتقام؟ قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، العقوبة هو التيه توهان في الارض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ولا بد شوف، ويظل الذل ويظل التشريد وتظل العقوبات والانتقامات من الله طول ما القدس تحت الكفار. انت مسلم بتعد العدة لانقاذها ولا لا؟ مفيش عذاب؟ ابشر ربنا بقى ساعتها هو اللي هيعذبك في الدنيا، الا بقى ان يعدك من الكافرين يحصلك من الكفار، معاذ الله معاذ الله ان يحدث ذلك. انما ايه الموضوع؟ اذا لابد ان نعمل من اجل القدس. هكذا كان 40 سنة يتيه في الارض وبعدين يدمروا يشردوا يجوعوا كل ده، لابد من القتال لتحرير مسجد الاقصى، لابد فيش كلام، ماذا الا الضرب على دماغك الا ان كنت تكون من الكفار بقى. اذا انت حاصل ولا لا؟ هو حاصل ولا اللي يحدث الان؟ فاذا نسينا القدس لن تعيشوا في وئام مع اسرائيل ومع امريكا ومع اوروبا ومع روسيا ومع الهندوس ومع البوذية ومع الشيوعية الوجودية في الصين، لن تعيشوا في سلام، لان الله لن يترككم وشأنكم الا ان يحسبكم وان يعدك ان يعدكم من الكافرين من المرتدين، فتدخلون عندئذ في سنته وفي سننه التي يعامل بها الكافرين. اذا المسألة لابد من النظر القدس، ولابد من التذكير بالقدس، ولابد من اعداد العدة لتحرير القدس، وإلا العذاب. هو ده الإسلام، مش مصدق أنت كافر، هتصدق هذا؟ أنا لست إرهابيا في الأحكام ولا أبدا، لأن هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله عز وجل، هذا هو القرآن من سورة المائدة. هذه الواقعة اللي بدأنا منها في عهد موسى عليه السلام محرمة 40 سنة، اللي هي بيت الأقصى المسجد الأقصى والقدس، كتب الله لكم شرعا فلم يقبلوا نعمة الله، لم يشكروا نعمة الله. الزم انت ربك فقاتله. كانت النتيجة 40 سنة ذل وتوهان وتشريد، الى ان جاء نبي الله يوشع عليه السلام، هو الذي كان فتى موسى. جاء يوشع عليه السلام وحارب واعد العدة بعد الضربة الثقيلة دي. طب نكمل اول، طب من الان نعد العدة، لان الله سيضربنا سيضربنا سيضرب المسلمين، سيعذب المسلمين، سيسلط عليهم امريكا ممد اقطارها ذل وتشريد زي البوسنة والهرزة وزي الشيشان في كل مكان، الى ان نجاهد في سبيل الله والى ان نتحد ونرفع راية الاسلام لكي نحرر القدس من شرك المشركين وكفر الكافرين. هذه سنة الله. هتعمل ايه بقى؟ اللي خلق السماوات والارض هذه سنة. ثم جاء يوشع بن نون عليه السلام فحرر القدس. كيف حررها؟ اقتربت الشمس من الغروب ولن يستطيع ولن يتمكن من تحرير المسجد الاقصى، فطلب من العزيز الجبار المتكبر ان يمسك له الشمس، ان يحبس له الشمس، فحبسها سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف حبسها؟ هتسأل بقى ربنا كيف حبس الشمس لما يوقف حركة الكون كله، يعني هل ذلك على الله؟ دي عزيز تبقى كاف مصدق بقدرة؟ لا خلاص ما تسألش. وزيد ان تسأل يا اكل توقيف الارض عن دورانها امام الشمس، خلصت المسألة، خلاص الشمس تنهى كده. قل أرأيتم من جاء الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم من جاء الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير. فحبس له الشمس حتى فتح القدس وطهر المسجد الأقصى من شرك المشركين وكفر الكافرين ودنا في الملحدين المجرمين الخبيثين. إذا لابد من الجهاد لاستنقاذ المسجد الأقصى. يبقى دي موسى عليه السلام، يوشع ابن نون، وبعد ذلك غلب الكافرون على هذا المسجد الى ان جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه واذن الله بتحرير المسجد الاقصى وتحرير القدس على يديه كما قد علمتم. وظل الوضع حتى جاءت الحروب الصليبية، قتل خلق من المسلمين كما يقول المؤرخون منهم ابن كثير لا يحصي عددهم الا الله. جاءت الروم باعداد لا يحصيها الا الله. جيش المانيا جاي ب 300,000، وصل منه بضعة الاف، يعني جهاد وضرب وطح. بس كان بقى فتنة علم الكلام والبدع، الاعتزال وبدع، بدع كثيرة والجهمية، بدع كثيرة جدا انتشرت في الامة. ما هو لابد من العلم الصحيح والتجرد من الحظوظ الدنيوية، هذا هو الشر. بغير ذلك مفيش تمكين للامة. يأس مفيش تمكين تاني بقى بالحل. لا فيه يا حبيبي، لا فيه. عندما يأتي قدر الله عز وجل، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله، يأتيهم امر الله وهم ظاهرون، ظاهرون منتصرون، اما بالحجة واما بالقوة بالسيف. والاسلام ظاهر في الارض دائما وابدا، دائما راية لا اله الا الله مرفوعة في منتهى البساطة. اسرائيل اليهود كان فرقة، اخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بانهم 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة. فرقة منهم قتلت رابين، فرقة تانية لها قوات في القنابل النووية، فرقة تانية لها قوات في الطيران، طحن في بعض لحد اليهود واراد الله عز وجل، ان ذلك على الله يسير. وما الحروب العالمية منا ببعيد، الصراع والشقاق اللي كان بين فرنسا وانجلترا وامريكا والمانيا والدول دي كلها، روسيا، الحروب العالمية سلط الله بعضهم على بعض والمسلمون يتفرجون، لكن للأسف لم يتفرجوا لانهم لم يكونوا مسلمين. لقد قالوا تحت امرة لورنس العرب الجاسوس الصهيوني الصليبي، تخيل يدخل المسلمون تحت امرته ليقودهم في الحروب، ليضربوا من؟ ليضربوا المسلمين في تركيا. انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب رهيب. ما هو لابد من الجهاد، من الدعوة الى لا اله الا الله، ومن العلم الصحيح والتجرد من الحظوظ الدنيوية. هو ده الشروط، شروط لا يمكن التفاهم حولها. راية لا اله الا الله مرفوعة صحيح، التجرد من الحظوظ الدنيوية، العلم الصحيح، اعداد الجهاد واحد لهم ما استطعت. هذا هو عند اذن يأتي تمكين الله عز وجل. فانظر الحروب الصليبية كم قتلت من المسلمين، اعداد لا يحصيها الى الله. بس في بيت المقدس 70,000، في المدينة القدس دي 70,000، والدماء الى ركب الخيل، وهذا معلوم. مطحنة ومجزرة ومحرقة وتشريد واعتداء على اعراض النساء المسلمات المؤمنات وسبي النساء والاطفال والقتل والذبح، شيء باشع باشع باشع. سنة الله عز وجل، يتبقى تبع دين محمد يتعمل في كده. او عايز بقى تتبسط في الدنيا يعني، يبقى بقيت من الكافرين، بقيت من امريكا بقى واوروبا والناس دول، وتحت سنة الله مع الكافرين. معاذ الله، معاذ الله ان يحدث لنا ذلك، او ان يعاملنا الله كذلك، بل ان يضربنا الله في الدنيا ذلك بالرحمة الله عز وجل حتى نعود الى الدين، حتى نعود الى الدين. ان كثير من المصلين الان يتهكمون على المنتقبة، واخ يسألني يقول ماذا افعل، قوله لا ترد، لا ترد، لانك مستضعف، لان العاملية تهيمن وتسيطر، لا ترد، وانما انصح واحتفل عند الله. انت جئت للصلية، فان تعاركت معه انت في السجن وهو بالتعظيم سلام، والموسيقى كان ممكن تتعزف له. اسكت خلاص وتحمل واسكت. ايه اللي حصل كلام باللسان، حسبنا الله ونعم الوكيل، ادعو له بالهداية وانصرف. الا ان تكون ذا قوة ذا تمكين بقى وده مسألة تانية. إنه الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، فالله لا يسيب على العفو الا مع المقدرة، انما العفو عن عجز فان الله يذم على ذلك. اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، فعندما نتمكن وعندما نكون اقوياء نعفو، بالعفو هنا، انما تذلش بقى، لا اقبل الذل، لا اقبل الضيم، اضرب عن قفا واسكت. انا بقول لك انت جاي تصلي، لو تشغلت به وذلك من نبح الشيطان عليك، اذا تاخرت عن الجمعه، واذا اصيبت اعصابك واستفزت، فلن تستفيد من الخطبه، وان تستفيد من الصلاه، وتقول اعوذ بالله ايه اليوم ده، طب كان شيئا لم يقل، لانك جئت للصلاه، لان المساله تهكم على النقاط وما في ذلك، وانت مش عارف تعيش فين. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ووصلنا الى الحروب الصليبيه، وكم فعلت بالمسلمين، وكم اراقت من دماء، واعتدت على اعراض، كل شيء استطاعوا ان يفعلوه فعلوه بالمسلمين. واقرا في البدايه، ولا اقرا فيما التواريخ، واقرا. والدكتور جلال عبد الهادي شرح ذلك في المساجد شرحا طويلا بارك الله فيه، وفي الطريق الى بيت المقدس مثلا هذه الكتب، هذه الاجزاء الثلاثه فيها تفصيل ما هو غنيه وما لنا فيه غناء عن التفصيل الان. المهم مره كم سنه تحت والصليب معلق على المسجد الاقصى؟ كم سنه؟ 91 سنه. ان الكلام ده كان سنة 492 هجرية، سنة 583 يعني 91 سنة بالضبط جاء صلاح الدين، وذلك بقدر الله عز وجل، وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا هو الموضوع. لابد شوف، مهما طال الزمن 91 سنة، ثم جاء صلاح الدين خلقه الله وقدره لتحرير هذا البيت. ولكني نسيت امرا عظيما جدا، نسيت امرا عظيما جدا بعد يوشع عليه السلام، لما جاء داود عليه السلام ايضا كان من اجل المسجد الاقصى، والربع في اواخر سورة البقرة بعده تجد آية الكرسي والتوحيد والامثال والانفاق بقى المال واحكام المال. شوف سورة البقرة ظهرت القرآن، وانظر الى عجب العجاب في هذه السورة وفي ترتيبها. شوف الربع يتكلم عن جهاد. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الكل يزعم القتال ويزعم الجهاد، وعند الامر واحتلال المسألة تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا وليؤتى سعة من المال ونحن احق الملك منه. انظر يعني، شوفوا شو المسألة جاية ازاي، وده وكل ده ليه، والملك ليه، نقاط عشان تحيي القدس، عشان تحيي المسجد الاقصى، والقتال دايما كده، بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فبعث الله لهم هذا الملك الطالوت، ان له الملك علينا ونحن حق الملك منه ولا يؤتى سعة من المال. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ملك طالوت ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، نبي ذلك لا آية لكم ان كنتم مؤمنين. انظر بقى الى القتال، كيف حدث القتال. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، ابتلاءه تصفيه لاعداد الجيش، تصفيه بعد تصفيه بعد تصفيه بعد تصفيه، لان الله لا ينصر المجاهدين الا ان يكونوا على منهج الرسل، لابد من الجاده والا حتى لو انتصروا في معركة او في غزوة بعد ذلك سيضيع هذا الانتصار ادراج الرياح، لانه لابد ان يكون القتال لكي تكون كلمة الله هي العليا، لابد ان يكون هذا هو الهدف، ولكي يعبد الناس الله عز وجل، ولكي يخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، هكذا قال ربيع بن فارس في اهداف الجهاد. فلابد ان يكون جهادا قائما على التوحيد على علم، لابد. وكما قلنا قبل الآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وجدنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يحذرون من اي شيء؟ يحذرون من اي شيء؟ من اللي حصل في افغانستان. هذا اللي يحذرون من اللي حصل في افغانستان. تعبوا وقدموا التضحيات وجاهدوا في سبيل الله ولكن ليس على علم، والتوحيد ليس على الجادة، والمسائل ليست على الجادة، فكانت النتيجة ان سلط الله بعضهم على بعض كما هو الان. اذا لعلهم يحذرون وبعدها قاتلوا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظة. سنن لله عز وجل. انما احنا في الجيل العار والهزيمة، في الجيل الذي فقد ذاته، ما حدش فاهم الكلام ده، ولذلك دائما اذكر به عشان تعرف انت رايح فين، والذي يعنيك انك تموت على الاسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا داود عليه السلام، هذا داود عليه السلام. وقامت المعركة، طبعا هم فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله لما يؤمنون باليوم الاخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. يبقى دي المسألة جهاد، لابد. شوف فئة ترجع ورا شربت من النهر، فئة تانية عدت جاوزت البحر ولم يشرب، ماشي عظماء، ولكنهم لما وجدوا جالوت ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ لا طاقة لنا بجالوت، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله الآية. يبقى المسألة اختيار بعد اختيار، وتصفية بعد تصفية، وتمحيص بعد تمحيص. قلة تقاتل جالوت وجنوده، نعم هذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله في التمكين وفي نصر المؤمنين. لابد ان يكونوا على الجادة على منهج النبوة، هو ده الجهاد، هذا هو الجهاد، ولابد. ومن اجل هذا انا اتهم انفسنا جميعا بالتقصير في الدعوة، في دعوة الناس خصوصا في بلدنا هذا، كما اقول نعمة من الله عز وجل، انفراجة في الدعوة، فلابد ان نعلم الناس لكي نعيدهم الى التوحيد الصحيح، وان نبذل مجهودا كبيرا، وان نجاهد في سبيل الله في سبيل تحقيق هذا الهدف الى ان يأتي امر الله عز وجل. انما يأتي امر الله بتسليط اليهود بعضهم على بعض، وبتسليط النصارى بعضهم على بعض، والمسلمون منحدرون هابطون لا يعرفون شيئا عن دينهم، فلمن يكون التمكين اذا؟ يا ابا الله الا ان يكون القتال في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا.